نعم شيخ، احد اخوان جاوا الكلام عن ارسل لي رساله واحد على الجوال عن اسمر ابن مضرس الطائي، ذكر ان ترجم له في الاصابه، يعني يمكن لبحث الموضوع ارسل مضمون البحث، وانه لا له صعبه وليس له الا هذا الحديث. ما هو اللي عندك كذا؟ نعم نعم تفضل، يمكن ما يدرون اقرا. قال في تهذيب الكمال: اسمر بن مضرس الطائي من اعراب البصره. من اعراب البصره. له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد. وقال في تقريب التهذيب: اسمر بن مضرس صحابي، وقيل هو اسمر بن ابيض بن مضرس نسب الى جده، ما روى عنه الا ابنته عقيله. انتهى. وقال في الإصابة شيخ: أسمر بن مضرس الطائي، قال البخاري وابن السكن: له صحبة وحديث واحد. وقال أبو عمر: هو أخو عروة بن مضرس وهو أعرابي. زين، هذه فائدة. أخو عروة بن مضرس، أخو عروة بن مضرس مشهور له حديث. نعم. وقال ابن مندة: هو أسمر بن أبيض بن مضرس، زاد في نسبه أبيض، وقال عداده في أهل البصرة. يقول: قلت وأخرج حديثه أبو داود بإسناد حسن، وذكر الحديث. شيخ جزاكم الله خير، وجزا الله الباحث خير الباحثين. نعم، أحسن الله إليك. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: المحرمات من الرضاعة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. متفق عليه. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. وفي لفظ: الولادة تحرم ما تحرم الولادة. وكذلك في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الله تعالى حرم من النساء جملة بصريح القرآن، فحرم من النسب سبعة: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخ، فهؤلاء محرمات بنص القرآن، هن ومن وراءهم، يعني الأمهات وإن علونا من الجدات، والبنات وإن نزلنا كبنت الإبن وبنت البنت، والأخوات وبناتهن منصوصة، وبنات الأخت، والعمات فقط دون بناتهن، والخالات فقط دون بناتهن، وبنات الأخ وإن نزلنا، وبنات الأخت وإن نزلنا، والعمات والخالات وإن علونا، يعني فروع الأصول. العمات هي من فروع الأصول، فالعمة هي فرع الجد أو الجدة، والخالة كذلك من جهة الأم. فالمحرمات بالنسب، المحرمات بالنسب سبع. وذكر الله سبحانه وتعالى المحرمات بسبب المصاهرة أربع، وأفرد واحدة منهم في الآية الأولى، يعني وهن زوجات الآباء وأم الزوجة، زوجة الأب وإن علا كالجد من قبل الأم أو من قبل الأب، وأم الزوجة وإن علت كجدتها من أي جانبين، من قبل أبيها أو من قبل أمها، وأمهات النساء. والثالثة الربائب، وهن بنات الزوجة بشرط الدخول بالأم بنص القرآن: اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه. والصنف الرابع: حلائل الأبناء، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فهؤلاء محرمات بالمصاهرة، يعني بسبب المصاهرة، بسبب النكاح، فتحرم زوجة الأب على الإبن بسبب نكاح الأب لها، تحرم الأم الزوجة بسبب نكاح البنت، والبنت بسبب نكاح الأم، وحليلة الإبن بسبب نكاح الإبن. فالسبب، ولكن النسب أيضا له دخل في هذا، يعني بتوسط النسب. فالمحرمات من النسب سبع، وبالمصارة أربع. ونص تعالى على تحريم صنفين بسبب الرضاع: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فهذا هو الذي جاء في القرآن. وكل هذه المحرمات محرمات تحريما مؤبدا دائما وأبدا. وهناك من حرم تحريم، وهناك من حرم تحريم مؤقت، وهو من حرم فيهن الجمع كالأخوات والعمة والخالة. قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. وثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالة. فإذا نكح الرجل امرأة حرمت عليه أختها وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها. تحريم الجمع تحريم مؤقت. أما أمها وبنتها فتحرمان تحريما مؤبدا. ودلت السنة المستفيضة المتواترة على تحريم بالرضاع كهذا الحديث، حديث ابن عباس وغيره. فدلت السنة على أنه كما في هذا الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة بسبب الولادة. باللفظ الآخر، الولادة تحرم ما تحرم الرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وعلى هذا فتحرم الأم من الرضاع بالكتاب والسنة والإجماع، والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع بالكتاب والسنة والإجماع، والعمة من الرضاع، والأخت والخالة من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع. فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا بإجماع أهل العلم. فإذا أرضعت المرأة طفلا فهي أمه من الرضاع بنص القرآن، وأولادها بنين وبنات إخوته من الرضاع، وأخواتها وإخوانها أخواله من الرضاع، وزوجها صاحب اللبن أبوه من الرضاع، وأولاده كلهم إخوته من الرضاع، وإخوانه أعني إخوان الأب أعمامه من الرضاع، أعمامه وعماته من الرضاع، وكذلك أولاد إخوته، أولاد إخوته أبناء المرضعة أو أبناء الفحل صاحب اللبن أولاده كذلك. يصير المرتضع عمًا لأولاد إخوته من الرضاع، وخالا لأولاد أخواته من الرضاع. وهذا كله مطوي ومجمل في عبارة قصيرة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. وهذا كله باتفاق أهل العلم. وذهب جماهير أهل العلم، بل قيل قد أيضا بل قيل إنه إجماع، أنه كذلك التحريم بالمصارة، وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصارة. وعلى هذا فتحرم زوجة الأب من الرضاع، أب من الرضاع تحرم زوجته، وتحرم أم الزوجة من الرضاع، أمها من الرضاع، وتحرم بنتها من الرضاع، يعني كالربيبة كبنتها من بطنها، وزوجة الابن يعني إنسان له ابن من الرضاع وزوجته وله زوجة كذلك. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وفيه شيء من الخلاف لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهؤلاء محرمات بالمصاهرة، لكن الجمهور يقولون إن هؤلاء المحرمات بالمصاهرة إنما هو بتوسط النسب، فما دام أب من الرضاع فقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم يشمل آباؤكم، يشمل الأب من النسب والأب من الرضاع، وهكذا قوله وأمهات نسائكم من النسب أو من الرضاع، فالنسب يعني متوسط في تحريم المصاهرة، فلذلك قال أهل العلم إنه يحرم من الرضاع كل المحرمات، المحرمات بالنسب أو المحرمات بالمصاهرة، والرضاع يوجب يعني لا يوجب تحريم النكاح ويبيح الخلوة والنظر وتثبت به المحرمية، هذه أحكام تحريم الرضاع. تحريم الرضاع إنما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالنكاح، يفيد تحريم النكاح وإباحة النظر وإباحة الخلوة وثبوت المحرمية، يعني فابن المرأة ابن المرأة من الرضاع يحرم عليه نكاحها كأمه، ويله أن يخلو بها وينظر إليها ويسافر بها أكد. ثم إن التحريم بالرضاع في الآية وفي الحديث هذا الذي عندنا حديث ابن عباس مطلق، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أرضعنكم كم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، الرضاع في هذه في الآية وفي هذه الحديث مطلق، لم يقيد بقدر ولا سن ولا شيء، لكن جاءت نصوص مبينة أنه ليس كل رضاع محرم في تفصيل، فقد طعن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان أو الإملاج والإملاجتان، وطعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمن ثم نسقن ب5 رضاعات معلومات، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال لسهل بنت سهيل امرأة أبي حذيفة أرضعيه 5 رضعات تحرمي عليك، تعني أو يعني ما مولاهم سالم، سالم مولى أبي حذيفة، المقصود إنه إن هذه النصوص تبين أنه ليس كل رضاع محرم، إنما يحرم قدر، ولهذا اختلف الناس في هذا، فمنهم من قال إن هذه النصوص لا مفهوم لها وأن أي رضاع محرم، قطرة من الرضاع تحرم، ومنهم من قال إنما يحرم 3 رضعات، الرضع والرضعتين لا تحرم وإنما تحرم 3، وقال جمهور العلماء إنما يحرم 5 رضعات وهذا هو الصواب، ولأن الأصل يعني التحريم الأصل عاد يعني الأصل عدم يعني تحريم النكاح، الأصل إباحة نكاح النساء، فلا يثبت التحريم ولا تثبت أحكام التحريم إلا بيقين ب5 رضعات، فلا تثبت أحكام الرضاعة إلا ب5 الأحكام التي ذكرت، تحريم النكاح إباحة الخلوة والنظر وثبوت المحرمية. فالأصل أن هذه الأحكام لا تثبت إلا بدليل، وأن الأصل هو تحريم النظر وتحريم الخلوة وعدم المحرمية وإباحة النكاح، هذا هو الأصل. إذن فالآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وحديث الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، كل ذلك مقيد بالأدلة الدالة على تقدير الرضاع المحرم بخمس رضاعات. والمعروف والمشهور أن الرضعة هي أن يلتقم الصبي الثدي فيمتص منه حتى يتركه، ما تتحكم فيه الأم، يعني تلقمه الثدي ثم تسحب حتى يعني تسرع حتى تعدد، لا تتركه يرضع، فإذا ترك هذه واحدة. كما أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا رضاع إلا في الحولين، وقال لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم. فيعلم من هذه الأحاديث أن الرضاع أيضا المحرم إنما يكون في الحولين في مدة الإرضاع التي ذكرها الله في قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال وفصاله في في عامين، فصاله مدة الإرضاع وحمله وفصاله 30 شهرا. فلا يحرم إلا ما كان في الحولين. وفي بعض الأحاديث لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. فعلم من هذا كله أن مطلق رضاع لا يحرم، لابد أن يكون مقيد بهذه الشروط. فيشترط للرضاع المحرم أن يكون 5 رضعات فأكثر، ويشترط أن يكون في مدة الإرضاع في الحولين وقبل الفطام. أما إذا كان بعدما يفطم الطفل ويستغني بالطعام والشراب فإرضاعه بعد ذلك غير محدد. وتذكر هنا مسألة إرضاع الكبير، وهذه فيها خلاف جماهير أهل العلم على أن إرضاع الكبير لا يحرم. الطفل إذا تجاوز سن الإرضاع وفطم واستقل بنفسه فلو ارتضى فإرضاعه، وهكذا لو كبر أصبح ذا لحية إنه لا، لو أرضعت المرأة فإنه لا يحرم. جاء عن عائشة رضي الله عنها، بل هو المعروف عنها أنه جواز أو صحة إرضاع الكبير وثبوت التحريم بإرضاع الكبير، مستدلة بحديث سهلة امرأة أبي حذيفة، فإنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن سالم مولى أبي حذيفة يعني كان معنا ويعني عاش بيننا، وإنه الآن يعني كبر، فقال أرضعيه 5 رضعات، أرضعيه 5 تحرمي عليه. فذهب من أهل العلم إلى أن من كانت له مثل حالة سالم فإنه يجوز إرضاعه لرفع حرج الاحتشام والتحفظ. أما إرضاع الكبير أي واحد يجي ترضعه المرأة حتى يدخل عليها فهذا ليس بمستقيم، ولا يدل له حديث سهلة. ومع هذا كل فجماهير أهل العلم على أن إرضاع الكبير لا يحرم تمسكا بالأحاديث الصحيحة الصريحة. ويقولون إن قصة سالم مولى أبي حذيفة وسهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة إن هذه من القضايا الخاصة. هنا في هذا المقام في جانب التحريم يعني يظهر من هذا كل مما تقدم إن الرضاع إنما ينشر الحرمة من جهة علاقة الرضيع بالمرضعة وزوجها لا من جهته هو إلا أولاده، فلا ينشر الرضيع الرضاع لا ينشر الحرمة من قبل المرتضع الطفل، من قبل إخوته من النسب، من جهة أبيه وجده وأعمامه، فيجوز لوالد الرضيع من النسب أن يتزوج المرضعة، وكذلك أخوه له أن يتزوج المرضعة، أو يتزوج أخوات الرضيع من الرضاع، لأن حرمة الرضاع إنما تنتشر من قبل المرضعة وزوجها، كما تقدم أن المرأة إذا أرضعت طفلا حرمت عليه، وكذلك أولادها إخوته، وأولاد زوجها إخوته، وإخوانها أخواله إلى لكن ابن الرضيع ولد الرضيع تكون المرضعة جدته، أولاده تنتشر الحرمة، حرمة الرضاع تنتشر في أولاده خاص دون أبيه وإخوته من النسب وما إلى ذلك وأعمامه. نعم شيخ. حسن معاشرة الزوجة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرك يعني لا يبغض، لا يبغض مؤمن مؤمنة، والمراد الزوج مع الزوجة. لا يبغض الزوج المؤمن زوجته المؤمنة، لا يبغضها من أجل خلق يكرهه منها، بل عليه أن ينظر إلى الجوانب الأخرى، ولعل أخلاقها الحسنة ترجع على بعض أخلاقها المكروهة. لا يفرك مؤمن المؤمن. وما أعظم أثر هذا الإرشاد النبوي في استقرار الحياة الزوجية، لا إله إلا الله. أكثر ما يأتي القلق وتهتز البيوت وتخرب الأسر يعني بالغفلة عن هذا المنهج، المنهج الحكيم، منهج حكيم. سبحان الله، كثير من الرجال الذين ليس عندهم حسن نظر ولم يستضيئوا بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما ينظر إلى العيوب، فإذا كان لزوجته خلقا يكرهه جعله هو متعلق تفكيره، وجعله هو أساس التعامل معها، فيكفر جميلها ويكفر أخلاقها الأخرى. وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. على العاقل أنه يوازن، ما يكون نظرة ينظر بعين واحدة، والشيطان حريص على التفريق بين الزوجين وإفساد ذات البين بين الناس كلهم، فكيف بين الزوجين؟ حريص على إفساد ذات البين. على المسلم أنه يوازن، يكون عاقل له بصيرة، يوازن بين المصالح والمفاسد، بين ما عند زوجته من الفضائل والأخلاق الفاضلة وما عندها من نقص، ففي ذلك تحقيق الألفة واستمرار بناء الأسرة والتعاون على التربية، تربية الأولاد، واستقامة الحال لا يفرق مؤمن مؤمنة. وننظر إلى مؤمن أختك في الله، هذه زوجتك مؤمنة، لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني تعرض عن محاسنها وأخلاقها الفاضلة وكرامتها وصلاح دينها، صالحة في دينها مؤمنة، بسبب سوء خلق من الأخلاق، تقصير في بعض الواجبات، طبيعة بشرية، قد تكون بعض الأحيان بعض النساء يكون عندها حرارة تعصب، لكن لها مع جوانب إيجابية. فهذا الحديث فيه هذا الإرشاد الحكيم، لا يفرق، لا يبغض مؤمن مؤمنة، لا يبغض زوج مؤمن زوجته المؤمنة لخلق يعيبه عليها ويأخذه عليها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وازن. وإغفال المحاسن هو من كفر الجميل الذي يكثر في النساء، يكثر في النساء كفران الجميل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رأيت كنا أو اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قالت امرأة: لما يا رسول الله؟ قال: يكثرن اللعنة ويكفرن الإحسان ويكفرن العشير. فهذا الذي ذمت به النساء وذكر أنه سبب لدخول النار، كذلك يحرم على الرجل، يحرم على الرجل كفران جميل امرأته لها محاسن ولها أخلاق فاضلة ولها دين، لكن عندها بعض النقص، بعض الأخلاقيات، يجب أنه ألا يطغى الجانب السلبي على الجانب الإيجابي كما يقولون، بل عليه أن يعفو ويغفر ويتسامح إذا كان عندها يعني شيء من مثل هذا، يعني تعصيب أو ربما أحيانا ضجر أو مثلا إلحاح في طلب حاجات، يعني يسوس المرأة سياسة بالرفق، يعني بالوعود الطيبة، حتى ولو أدى ذلك إلى أن يكذب لإصلاح ذات البين، التعليم والتهدئة. فمن حفظ هذا الحديث وراعاه تطبيقا في التعامل مع زوجته فلا بد أن يسعد، تسعد أسرته وتستقر حياته ويستهين. الشيطان يكبر الخطأ، ينفخ فيه مثل الشرارة، يكبر الخطأ. كم من حادث الطلاق وهدم بناء بسبب حالة جزئية، ما يعني ما حققت الأمر الفلاني، يعني قد لا يكون إنما قامت بما يعني يطلب منها، ما طلب منها من صنع طعام أو نحوه أو ترتيب الملابس، لأقل سبب تثور سائرة الجاهل الغر الأحمق. فينبغي لكل زوج أن يحفظ هذا الحديث ويتذكره ويستشعره حتى تهدأ النفس، خلاص، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. بل الغالب أنه إن كره منها خلق رضي منها أخلاق أخرى كثيرة، إذا كان منصفا، إذا كان الرجل منصف اعترف، وإلا إذا كان جاهلا جائرا يقول ما شفت منها خير ولا فيها خير. فبين الزوجين علاقة الإيمان وعلاقة الزوجية، وكل منهما رابطة تجب رعايتها، والله أعلم. نعم. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها وكلت إليها. إن أوتيتها، عمت أوتيتها عن مسألة أو عن غير مسألة؟ فإنك أن أوتيتها بدون عن غير مسألة، هكذا عندي مسألة. عندكم شيء؟ نعم، إن أوتيتها لا تسأل إمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها عن مسألة. إيه إن أوتيتها هشكل اقرأ على اللي ما عندك. اللي عندك اللي عندي لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها وكلت إليها. إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، نعم. فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير من غير مسألة وعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير. متفق عليه. هذا حديث تضمن موضوعين عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، لا تطلب الولاية. وقد صح النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنا لا نولي أمرنا هذا، أو لا نولي أمرنا من طلبه. لا تسأل الإمارة، لا تطلب الولاية، الإمارة أو القضاء. يعني هذا التعبير ليس خاصا بما يسمى أمارة أو إمارة، بل هذا عام، معناه عام في الولايات. لا تسأل الولاية، إمارة، قضاء، أي ولاية، لا تسأل الإمارة. وبين صلى الله عليه وسلم سر ذلك، قال: فإنك إن أوتيت الإمارة عن مسألة وكلت إليها، وكلك الله إليها فلم تفلح في القيام بها. هذا المعنى، وكلت إلى نفسك، وكلت إلى المنصب، الوظيفة، يعني وكلك الله إليها. وكلت إليها يعني وكلك الله إليها ولم يعنك. ومن حرم العون من الله لم يربح ولم يفلح ولم يؤدي ما وكل إليه وما عهد به إليه. وإن أوتيت من غير مسألة أعنت عليها، يعني أعانك الله عليها فتوفق وتؤدي المسؤولية كما ينبغي، ويترتب على عملك صلاح الأمور، وتكون في عملك هذا مسددا موفقا، ترتب على ولايتك الخير والمصالح وتندفع المفاسد. والحديث ظاهر في هذا. وعلى ولي الأمر أن يختار لأي عمل من الأعمال، الإمارات أو القضاء والأحكام وسائر الأعمال، أن يختار من يكون أقوى وأقدر على القيام بهذه المهمة الوظيفة. ومقومات القدرة أو الأهلية، مقومات الأهلية هي القوة والأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. هاتان الصفتان، القوة والقدرة على العمل والأمانة، فهاتان الصفتان هما القوام كل عمل، كل الأعمال، يعني أعمال الولاية هذا محورها ومدارها القدرة والأمانة. وسؤال الولاية وطلبها هذا يشعر بالحرص على المصالح والمكاسب المادية دون اهتمام بما وراء ذلك، وهي مسؤولية. الولاية، أي ولاية، هي مسؤولية. ولهذا يسمى أصحاب المناصب الكبيرة مسؤولون الآن، مسؤول، لأنه نعم هو مسؤول، وكل مسؤول، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المسؤولية عامة، ولكن جاء في قصة يوسف عليه السلام أنه لما دعاه الملك قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهذا فيتدل على جواز طلب الولاية، ولكن هذا محمول على ما إذا تعين الشخص، ما هنالك من يقوم. يوسف عليه السلام في ذلك الظرف هو المتعين لهذا المنصب. ثم إن الملك دعاه قال الملك ائتوني بي أستخلص لنفسي، فهو يريد أن يستفيد من خبرته ومن علمه، فكأنه يقول له الآن أنت لك عندنا منزلة، نريد أن يعني أن نوليك. فهو الآن قد هيأه للولاية، فهو أخبر بما يختاره من الولايات التي يعني يكون له الأثر الكبير والأثر الحميد. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ فيها، يعني ذو قدرة على الحفظ وأمانة وعنده خبرة أيضا، إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فإذا يعني تعين ولم يكن هناك يعني من يقوم بهذه المهمة، فيجوز للإنسان أن ولا سيما إذا كان لا يعرف عنه يعرف بنفسه، يقول إني حفيظ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فيكون ما دلت عليه الآية في قصة يوسف يعني مخصص لما لإطلاق النهي عن سؤال الإمارة، لا تسأل الإمارة يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك أنت أوتيت من عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيت من غير مسألة أعنت عليها. ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضوعك ولعله مناسبة، قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير. وفي فأت الذي هو خير الذي يظهر إن الحديث فيه وكفر عن يمينك، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال والذي نفسي بيده لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. إذا حلف الإنسان على أمر، حلف على فعل أو ترك، اليمين التي تتعلق بها الكفارة هي اليمين على أمر مستقبل، أما الحلف على يعني خبر واقع فتلك إما أن تكون صدقا أو تكون كذبا، ولا تدخل فيها الكفارة، إنما تدخل الكفارة في الحلف على أمر مستقبل، والله لا أفعل به، والله لا أفعل، والله لا أقول كذا، والله لا يكون كذا، والله لا تذهب، يحلف على أمور مستقبلة. الحلف على مثل ذلك إما أن يكون على فعل واجب، يحلف على فعل واجب أو مستحب، فهنا الخيار في فعل المستحب، وأما الواجب فإن اليمين تؤكده، اليمين تؤكد فعل الواجب. وإما أن يكون الحلف على فعل محرم أو مكروه أو مباح، فهنا ما حكم الحنث؟ يجب الحنث وتجب والكفارة في الحلف على فعل محرم، يجب الحنث، ويستحب الحنث في الحلف على فعل مكروه، ويحرم الحنث في الحلف على فعل واجب. يجب أن يحنث الإنسان بل عليه أن يفعل الواجب، ويكره الحنث في الحلف على فعل مستحب. فقوله عليه الصلاة والسلام وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، ما حلفت عليه غيره خير منه، فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وإذا الإنسان حلف على ترك يعني على ترك أمر مباح كمن حلف على ترك طعام فإنه ينظر إلى المصلحة. الله تعالى قال النبي يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم إلى قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين أو ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وحفظ الأيمان يكون أولا بعدم عقد اليمين، لا تحلف، لا تكن حلافا، لا تكثر الحلف، ويكون حفظ اليمين بالكفارة إذا حدث الحالف، فحفظ يمينه يكون بالكفارة واحفظوا أيمانكم. وقال سبحانه وتعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا تجعلوا الحلف بالله مانعا لكم من فعل الخير وفعل البر. يقول أنا حلفت إني ما أكلم فلان، لا اتق الله وكلم أخاك، أنا حلفت إني لا أصلح، أنا حلفت إني ما أعطي ما أتصدق. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ولما وجد أبو بكر على مصطح وجد عليه بسبب ما خاض فيه من أمر الإفك حلف ألا ينفق عليه، فأنزل الله ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلا يكون اليمين مانعا، بل كفر عن يمينك وافعل الخير، كفر عن يمينك وتصدق، كفر عن يمينك وأصلح، كفر عن يمينك وأطع ربك، لا يكون اليمين مانعا لك. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نعم يراجع على نص الحديث ما في أقول ما في مشكلة، فإنك إن أوتيتها نعم أقول يراجع على نص الحديث إن كان ما في عن مسألة فيكون إنه مبني على فإنك يعني مبني يكون المعنى إن أوتيت عن مسألة لا بأس، يعني هو المعنى على هذا نعم. أحسن لكم يقول إذا أرضعت امرأة طفلا ولا تدري كم عدد الرضاعات ما هو العمل؟ إذا كانت لا تدري فالأصل عدم ثبوت الحرمة، لكن يبقى هذا الرضاع شبهة فيجتنب النكاح وكذا لوجود الشبهة نعم. أما ثبوت أحكام تحريم الرضاع فلا تثبت، لا تثبت المحرمية ولا الخلوة ولا يباح نظر نعم. أحسن الله لكم يقول هل طلب إمامة المسجد أو ترشيح نفسه في الانتخابات هل هذا من طلب الإمارة؟ والله فيه الله المستعان، هل الوضع كله مخالف لمقتضى هذا الحديث الله المستعان، لكن كأنهم أحيانا كان قديما يعلنون كأنهم يستدعون يعلنون عن الوظيفة إذا جاءت يعلنون يعني من كان عنده هذا يتقدم يعني في دعوة يا ناس عندنا وظيفة نبي أودنا اللي يجد في نفسه أهلية تفضل، هذا كأنه يخفف يعني كأنه يشبه قصة الملك قال الملك ائتوني بي استخلص لنفسي، يعني في استدعاء وفي طلب ولأن ولي الأمر قد لا يدري نعم. أحسن الله لكم. يقول: ما هي حدود أمير السفر، وهل له طاعة مطلقة وفي كل مكان؟ الظاهر فيه شؤون السفر، كل شيء في حدوده، في شؤون السفر، يعني من ناحية ترتيب السير والمشي ومتكلة، ينبغي أن يرعى مصلحة الرفاق، أن يرعى مصلحة الرفاق. نعم. أحسن لكم. يقول: قول الشخص حرام علي فعل كذا، هل هذه صيغة حلف؟ أي نعم، يمين إذا حرم على نفسه، حرام علي أن أشرب هذا الماء، خلاص لا يحل لك شربه، إلا أنت يعني يحل أن تشربه لك تكفر عن يمينك. وإذا أردت، إذا لم يكن هناك مفسدة ولا شيء، خلوا يشربوا غيرك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله.